يحلف بالله في كل احواله. ولذلك انا انصح اخواني حتى انتم يا شباب، لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، لا تجعل عرضة ليمينك، لا تحلف على كل صغيرة وكبيرة، وخاصة اذا كانت حلف غموس، يعني تحلف على كذب، وخاصة اذا كان الحلف لا يجوز، الحلف بالرقبة وبالولد وبالوالدين، بيض الله وجهك، بالوالدين وبالاهل وبالزوجة وعلي الطلاق وغيرها من الكلمات، لا. تقيد يا اخي الكريم بما رباك الاسلام عليه، القرآن علمك. الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. طيب ابليس ماذا فعل بابونا؟ اغراه، وسوس له. الجنة مليئة بالاشجار، تخيل واحد يقول لك يا فلان خذ هالحديقة فيها من الاشجار المثمرة من النخيل والفواكه والخضروات وغيرها، كل ما شئت، لكن هالشجرة لا تقربها، ولله المثل الاعلى. وآدم عليه السلام شجرة واحدة ممنوع منها، فكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة. لكن ابليس مثل ما قلنا لكم الاسبوع الماضي يزين الممنوع فيجعله مرغوب ويجعله جميل، وضربنا امثلة على ذلك، لكن ما نبغى نعيد الكلام، بس عساس نربط الواقع. حتى عراه فبدت لهما سوآتهما. يا جماعة الشيطان شياطين الانس والجن ما يفرحون حتى يعرون المتحشم عن حشمته والمتستر عن ستره. اللي يتابعون موضوع المرأة ويركضون خلفها من اجل اسقاط المرأة في ايديهم وان تكون العوبة كفاها الله شرهم، هدفهم ان يسقطون عباءتها وحشمتها ولباسها. ولذلك السوء لما كشفت ادم، في بعض الروايات ان ادم لما كشفت عورته وكشفت عورة حواء كل منهم فر من الثاني، مستحيل، لان طبيعة الفطرة، الفطرة البشرية تستحي. انت لا تستطيع انك تلبس ملابسك واخوك الصغير يراك او يراك اي انسان، وهذه من الفطرة بل من الادب بل من الدين. ولذلك انا انصح الامهات خاصة البنات، انا اقول الامهات لا تلبسون بناتنا الصغار بعض اللبس الذي الحقيقة لا يليق. انا هنا ماني بالحقيقة كما يقال احجر واسع، الدين من ساعة وحنا نقول المباح مباح، لكن ربوا هالبنات وهالشباب الصغار على اللبس الحشيم، على الحشمة وعلى الستر. البنت الصغيرة اذا تعودت من الصغر على ان ترتدي لباسا ضافيا، لباسا طويلا، تتستر، تراها تشعر بهذا اذا كبرت. وانا انصح اخواتي الامهات خاصة مع البنيات الصغيرات وحتى العيال وحتى الشباب، ينبغي الحقيقة، والله اسمحوا لي يا اخواني، انا اشوف اليوم في الشوارع بعض الالبسة، احنا ما عندنا مشكلة تلبس لك بنطلون او تلبس لك ترنك كما يقال بحشمة وبادب بمظهر رجولي، ما عندنا مشكلة، لكن رأينا اشكال والوان في اللباس، والله بعضها تستحي ما تدري ليابس انثى ولا ذكر. وانك تناظر احيانا تقول انا اول مرة اسمع ان في حلاقين عشان فرد الشعر وعلى اساس توقيف الشعر وعلى اساس قصات، يمكن ما يضعها اكرمكم الله وانتم ان شاء الله تكرمون عن هذا ومن يشاهدنا، لكن فيه فئة. ولذلك انا اقول هذه الحشمة، هذا الستر مطلوب. الله سبحانه وتعالى لما عصاه ادم باكل الشجرة، عصى ادم وسماه الله فعصى واكل من الشجرة، جلس يدور في الجنة، وهو يدور من الحياء من زوجته وحياء قبل ذلك من الله. اول نقطة ما ودي ان يتجاوزها، يجب ان تستشعر كمسلم ان ابليس عدوك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ افتتخذونه وذريته اولياء؟ معقولة تخلي ابليس ولي لك؟ قال الله افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم ايش؟ عدو. كيف تخلي ابليس ولي لك؟ قال الله بئس للظالمين بدلا. من يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان؟ من الذي يطيع الشيطان ويعطيه اليبي فيصبح وليا له؟ نعوذ بالله من الشيطان، ولذلك هو عدو. ولذلك الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. الحين احنا في الحج، اذا رحنا عندنا احد مشاعر الحج شو نسوي؟ نرجم ايش؟ الجمرات. يا جماعة ركزوا معي، ديننا هذا مو بعبث، لما نوقف نرجم الجمرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر 7 مرات للجمرة العقبة اليوم الاول، ثم الاول ايام التشريق ترمي 7 7 7، ثم اليوم الثاني 7 7 7، واليوم الثالث 7 7 7، 70 حصات نرميها على الشيطان. احنا ما نشوف الشيطان، هي ميب حجر على حجر، هي فيها معنى بعيد، كأن الله يقول اعلن عداوتك لهذا العدو. الله اكبر الله اكبر. ولما ولذلك يسن للذي يرمي الحجر ان يقف بعد الرمي يدعو، الدعاء هنا مستجاب. ليش؟ قال العلماء لانك اعلنت عداوة الشيطان وتبرأت منه. طيب احنا نرجم الله اكبر الله اكبر ومع ذلك نتخذه كما قال الله سبحانه وتعالى وليا. ترى الموضوع الله سبحانه وتعالى طلع ادم من الجنة تراه ذاق في بعض الايات، ذاق فقط ذوق، وفي بعض الايات انه اكل. فتخيل واحد اكل لقمة وحده لخبطت عليه الموضوع كاملا. وهذا الموضوع يستحق الحقيقة. ليش؟ لان هذا الاكل الذي اكله ادم عليه السلام وحواء كان امرا ممنوعا، الله سبحانه وتعالى منعه من هذا الاكل. ولذلك الله يقول لا تأكل لقمة واحدة. لقمة واحدة جعلت ادم عليه السلام اول شيء طرد من الجنة، واهبطه الله سبحانه وتعالى وزوجه في الارض. الامر الثاني ان الله تبارك وتعالى ايضا جعل ادم ينادى بنداء العصيان، فعصى ادم ربه فغوى. تخيل واحد يا عاصي يا عاصي يا عاصي، وعاتبه الله، الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو. هذا عتاب من الله. انا جالس صراحة استشعر موقف ادم بصراحة، هو يسمع العتاب هذا من ربه، مطأطئ رأسه وخجلان، توني الان خلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي وكرمتك، سجد ملائكتي خليتهم يسجدون لك تكريما لك يا ادم، ودخلتك جنتي، يلعب عليك الشيطان في شجرة منعتك منها وفتحت لك ابواب من غير هذه الشجرة. ولذلك انا اقول الانسان العاقل يفهم ان الموضوع يحتاج الى انك تقف. جلس ادم يدور في الجنة، قال الله في حديث وهو حديث غريب يقول عنه ابن كثير، قال افرارا مني، وين رايح تنحاش وين بتروح؟ افرارا مني يا ادم، قال لا يا رب ولكن حياء منك. يا زين الحياء من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس شين وقوي عين، يسوي المعصية ومبسوط، يكتب رحت جيت شفت سويت، يتوقع انها شطارة. اشد الاصرار على المعصية والمجاهرة بالمعصية اشد من المعصية ذاتها. ولذلك اذا سترك الله استر نفسك، لا تباهي، استح. الحياء له حالتين، حياء يجعلك تستحي ممن عصيته فتتوب يدفعك الى التوبة، وحياء يجعلك تقلع عن المعصية والذنب ولا ترجع اليه مرة ثانية. اما الحقيقة اللي يقولون عوامنا مغسل وجهه بمرق، هذا الذي لا يستحي لا من الله ولا من خلق الله، هذا مصيبة. ولذلك المجاهر كل امتي معافى الا المجاهرون، هذا غير معافى، بمعنى انه على ألسنة الناس وقد يفرح رب العالمين وقد تأتيه المصائب لانه مجاهر، لا ينبسط فرحان بانه يجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى. الان ادم معليش تخيلوا معي انتم اللي تشاهدونا، وش وضع ادم بعد هالعتاب؟ دخلتك جنتي وخلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي واسجدت لك ملائكتي، والان ربه يعاتبه على شجرة. ادم يدور بس ما يدري وش يقول، لان الى الان ما بعد جاء في قاموس الحياة التوبة. هو ندمان بس ما يعرف كيف يتعذر من ربه. اسمعوا رحمة الله جل في علاه، الله قال له يا ادم انني خلقت الجنة لك اعلمك كلمات تقولها لي. الله اللي يعلم عشان يتوب. سبحانك يا الله ما ارحمك وما احلمك. الله يفرح يبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يفرح لله اشد فرحا بتوبة احدكم ايش اكثر من ذاك الرجال ضيعت ناقته الدابة وعليها زاده طعامه وشرابه وجلس خلاص توقع الموت هل كان، وهو طايح جته الناقة تضع وجهها عنده، فقام فاذا بالناقة وعليها الزاد، من شدة فرحه قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح، مثل اخوانا يوم قلت الله يزوجك قبل شيء، اخطأ من شدة الفرح. هذا الخطأ لفرح الله العظيم، الله يفرح بتوبتك. اسمع الله ماذا قال، فتلقى ادم، هو ما يعرف وش يقول، من ربه كلمات، الله اللي علمه وش يقول، فتاب عليه. الكلمات التي تلقاها ادم عليه السلام واخبره الله سبحانه وتعالى ان يقولها هي ايش؟ ان يقول ربنا ظلمنا انفسنا

لانها ما تحتاج، هي مهيئة فقط عشان تاكل، المهارات اللي عندها اكل وشرب. لكن انا وانت لا، في مسؤولية، في استخلاف، في اصلاح، في اعمار في الارض، ولذلك تحتاج فترة طويلة تتعلم وتتدرب وتتأهل للحياة على اساس تستطيع انك تدخل فيها الحياة وانت كذلك متمكن. الوالدين، الام والاب، اهل البيت، الله يجزاهم عنا خير الجزاء، قولوا امين. اباءنا وامهاتنا، من كان منهم ميتا رحمه الله، ومن كان منهم حيا نسأل الله ان يمد في عمره على طاعته. كم سهروا من اجلنا، هذول اسسوا تأسيس كبير وعظيم على انشاء هذا الولد الكريم الطيب. ليش؟ على اساس يتعلم هذا الولد مراد الله سبحانه وتعالى، لانه اذا عرف مراد ربه جل في علاه عرف ما هي الحياة الحقيقية. ولذلك بعد هذا الكلام يكون امر ذلك الرجل ان الله تبارك وتعالى هيأ له امور التوفيق وامور العافية وامور كذلك الرضا. ادم عليه السلام ترى نبي، ولذلك الله تاب عليه، ولما تاب الله عليه تخيلوا شوفوا رحمة الله، تاب عليه ما قال خلاص ترى تبت عليك وانزل في الارض وترى انت لست نبيا ولا لك اي قيمة عندي، لكن تاب الله عليه واصطفاه نبيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا انبي ادم؟ قال نعم. قالوا او مكلم هو؟ قال نعم، نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، ابو البشر. ادم الان في الارض، نزلت مع حواء ونزل ابليس، الان الله بيقول لا انت مسؤول عن الارض، والشيطان هذا يريد افسادك وافساد ذريتك. في بعض الروايات ان ادم نزل في الهند وان حواء نزلت في جدة، ويقال ان نسبة جدة وان كانت الاسماء لا تعلل، قالوا ان كناية الى حواء جدة يعني من الجدة، وهذا الكلام ليس عليه دليل، يعني ما في دليل صحيح يثبت ان هذا الكلام صحيح. قيل ان ادم نزل في الصفا وحواء نزلت في المروة، وقيل كلاما طويل، وقيل انهم اجتمعا والتقيا عند جبل عرفة، ولذلك سمي جبل عرفة لانهم تعارفوا هناك. ويقال في الهند لما راح ادم للهند ان اخذ معه شيء من شجرة الجنة فزرعها في الهند وطلع منها هالعود اللي نطيب منه. هذا كله كلام ذكره بعض المؤرخين، لكن ليس عليه دليل صحيح لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. الان بدأ ادم بالدور الرئيسي، بدأ يزاول دوره، يعمر الارض، يربي الاولاد. الشيطان خلاص ما عاد يقدر على ادم، الشيطان خذ حقه من ابليس مرة واحدة. لذلك هو فهم، الشيطان فهم، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لاحتنكن ايش؟ ذريته. ادم عرفت انه خلاص طلع من الموضوع، باقي ذريته انا اتقعد لهم. وقلت لكم ايش معنى احتنكن؟ يمسك الرجال محنكه ويبدا يتلتله يمين ويسار وياخذها بيده كما تقاد اكرمكم الله البهيمه، هذا اللي يطيع الشيطان. ولذلك ادم نجا وعرف كيد الشيطان مره واحده. يا جماعه ترى ابليس على بعض الناس يلعب عليهم، يسوي المعصيه بعض الناس 100 مره في الاسبوع، ابليس يجرجره زي ما يبي، ادم مرة واحدة وتاب. وبعض الناس المعصية تتكرر عشرات المرات يمكن في اليوم. ولذلك عود نفسك على انك تقف. ادم عليه السلام عاش 940 سنة، كان عمره 1000 سنة. ويقال انه قال الله سبحانه وتعالى ان الله خلق ادم، لما خلق ادم مسح على ظهره، ولما مسح على ظهر ادم اخرج من ظهري ذرية ادم الى يوم القيامة كلهم. يوم خرجوا عرضهم على ادم، الله عرض عياله على ادم، ترى شافنا ادم وشاف كل ذريته. فمر رجل منهم يزهر، يعني وجهه ما شاء الله مفتح احمر مزهر مثل الوردة، فقال يا ربي من هذا؟ الحديث صحيح، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. قال يا ربي كم عمره؟ قال الله 60 عاما. قال صغير يا رب، يعني عمره صغير، اي ليتك تزيد عمره. قال لا ازيد عمره الا ان اخذ من عمرك، تتنازل عن عمرك؟ قال ما عندي مانع. فاخذ الله من عمر ادم 60، قيل 40 سنة وقيل 60 سنة، 60 سنة، واضافها الى عمر من؟ الى عمر داود. واشهد الله عليها الملائكة، اشهد الله الملائكة. يوم دارت السنين وسار عمر ادم 940 سنة، جاء ملك الموت، قال ان الله امرني بقبض روحك. قال باقي في عمري، عمري 60، عمري 1000 سنة. قال انك قد تنازلت